إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية اللغة الماليزية ولماذا يجب علينا أن نتعلم هذه اللغة المميزة، واليوم سنتعرف على بعض الكلمات التي تستخدم بشكل يومي وفي الحياة اليومية في ماليزيا. أسلوبنا في التعليم سيكون مبني على أشياء عديدة، ومن بينها أولا نتعرف على كلمات جديدة، نعرف معناها، ننطقها بالشكل الصحيح، نكررها، ومن ثم نحفظها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، سوف ندخل هذه المفردات الجديدة التي تعلمناها معا في جمل بسيطة، سواء كانت جمل مثبتة أو استفهام أو جمل منفية، ونكررها أيضا ونحفظها. وأنت بدوركم يمكنكم أن تسجلوها، ويجب أن يكون معكم دفتر وورقة حتى يتم تدوين هذه الكلمات وتكون كمرجع لك في أي وقت تريده. كما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، وثق علومك بالقيود النافعة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وسوف تكون دروسنا اليومية على أشياء نستخدمها في كل يوم تقريبا، مثل التعريف بالاسم، الذهاب إلى السوق، الذهاب إلى المطعم، التكلم مع صاحب التاكسي، الألوان، الأرقام، وكل ما تريد أن تعرفه في ماليزيا سوف نتعرف عليه في حلقاتنا في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. أولا سوف نتعرف على كيف تعرف بنفسك في ماليزيا باللغة الماليزية. سوف نتعرف على مفردات جديدة الآن، أريدك أن تسمعها بكل قلبك وجوارحك وآذانك، ومن ثم سوف نكررها معا. هذه الكلمات عبارة عن كلمات أساسية وضمائر وأدوات استفهام وأدوات إشارة. كل ما عليك فعله هو أن تسمعها بشكل جيد، ومن ثم نكررها مع بعض. أولا كلمة أبا أبا أبا. ما معنى كلمة أبا؟ أبا بمعنى ماذا أو ما. مرة أخرى، أبا أبا أبا. ما معنى كلمة أبا؟ معناها ماذا أو ما. تمام. كلمة نما نما نما. ما معنى كلمة نما؟ نما بمعنى اسم، أو بالإنجليزي name. نما نما نما. الآن كلمة أندا أندا أندا. كلمة أندا بمعنى أنت. هناك نوع من التقارب بين الكلمة أندا بالماليزية وأنت بالعربية. لحد الآن تعلمنا ثلاث مفردات، ممكن أن تقولهم لنا؟ الكلمة الأولى ماذا أو ما، كيف تقول ماذا أو ما؟ نعم أبا. كيف تقول كلمة اسم؟ ناما، صحيح. وأخيرا كيف تقول كلمة أنت؟ أندا، ممتاز. تعلمنا ثلاث كلمات، أبا وناما وأندا. هل ممكن أيها المستمعون الكرام أن تشكل كلمة بمعنى أو سؤال ما اسمك؟ ما اسمك؟ سهلة جدا. أبا نما أندا. مرة أخرى، أبا نما أندا. مرة أخيرة، أبا نما أندا. ممتاز. كيف تقول لشخص ما ما اسمك؟ سهل جدا، أبا نما أندا. ممتاز. كلمات جديدة سوف نتعلمها الآن، وهي كلمة سايا سايا سايا. ما معنى كلمة سايا؟ سايا بمعنى أنا. كثير من الأجانب لا يعرفون النطق الصحيح لهذه الكلمة. إذا سألت أي شخص عربي وقلت له كيف تقول كلمة أنا بالماليزي، سوف يقول لك سايا، وهذا هو النطق الغلط. النطق الصح سايا. انظر إلى الفرق، سايا هناك نوع من الطلوع والنزول في هذه الكلمة. مرة أخرى، سايا سايا سايا بمعنى أنا. كيف تقول كلمة هو أو هي؟ هو أو هي في اللغة الماليزية تحمل نفس الكلمة وهي ديا. مرة أخرى، ديا ديا. مرة أخرى، كيف نقول كلمة أنا؟ أنا بمعنى سايا. كيف نقول كلمة هو أو هي؟ ديا. ممتاز، معنا الآن 5 كلمات تعرفنا عليها، وهي كلمة أنا، سايا، هو أو هي، ديا، ماذا أو ما، أبو، اسم، نامو، وأنت، أندا. ممتاز جدا. كيف تسأل السؤال ما اسمه؟ ما اسمه؟ سهل جدا، أبو، ناما، ديا. مرة أخرى، أبو، ناما، ديا. مرة أخيرة، أبو، ناما، ديا. ممتاز. الآن كيف تقول ما اسمي؟ ما اسمي؟ سهل جدا، كلمة ما بمعنى أبا، اسم، ناما، لي أو حقي، سايا. سايا بمعنى أنا أو ملكي. فإذا أردت أن تسأل السؤال ما اسمي، سوف يكون الإجابة أبا ناما سايا. مرة أخرى، أبا ناما سايا. ممتاز. الآن نستطيع أن نسأل أي سؤال عندما نريد أن نتعرف على شخص ما. فإذا أردت أن أقول ما اسمك، سوف تقول أبا ناما أندا. وإذا أردت أن تقول اسمي أيمن، سوف تقول ناما سايا أيمن. يجب أن تركز هنا أن الترتيب الكلمات في اللغة الماليزية يشبه كثيرا الترتيب في اللغة العربية. ما اسمك؟ أبا ناما أندا. اسمي أيمن، ناما سايا أيمن. كيف تقول ما اسمه؟ أبا ناما ديا. اسمه أحمد، ناما ديا أحمد. الآن سوف نتعرف على كلمتين جديدتين دائما نسمعهم ودائما نكررهم في حياتنا اليومية. الكلمة الأولى إيني. إيني إيني إيني بمعنى هذا، وتستخدم للقريب. إيني إيني إيني. ممتاز. ما معنى كلمة إيتو؟ إيتو إيتو إيتو بمعنى ذاك أو ذلك، وتستخدم للبعيد. كيف نقول هذا للقريب؟ إيني. كيف نقول ذاك للبعيد؟ إيتو. ممتاز. الآن أريد أن أسألك كيف تقول كلمة ما هذا؟ ما بمعنى أبا، هذا بمعنى إيني. مرة أخرى، أبا بمعنى ماذا، إيني بمعنى هذا. أبا إيني، ما هذا، أبا إيني، أبا إيني. ممتاز. كيف نقول ما ذلك الشيء أو ما ذلك الشيء؟ الإجابة أبا إيتو، أبا إيتو، أبا إيتو. ممتاز. هناك كلمة جديدة سوف نتعرف عليها اليوم، وهي كلمة سيابا. سيابا سيابا. ما معنى كلمة سيابا؟ سيابا بمعنى من، وتستخدم للاستفسار عن الشخص. سيابا سيابا سيابا. كيف نقول كلمة ماذا للشيء؟ أبا. ولكن كيف نقول كلمة من للشخص؟ سيابا. أرجو ألا تخلطوا بين كلمة أبا وسيابا، فأبا تعني ماذا وسيابا يعني من. ممتاز. كيف نقول من هذا؟ هذا بمعنى إني، ومن بمعنى سيابا. فنضم الكلمتين مع بعض فستكون الجملة سيابا إني، سيابا إني، سياپا إني، ممتاز. كيف نقول من ذلك الشخص؟ سياپا إتو، سياپا إتو، سياپا إتو، ممتاز. كلمة جديدة سوف نتعرف عليها الآن، كلمة كاوان. كاوان، كاوان، كاوان بمعنى صديق أو صديقة. كاوان، كاوان، كاوان. كيف تقول هذا صديقي؟ هذا بمعنى إني، صديق بمعنى كاوان. ملكي أو لي تقول سايا. إني كاوان سايا، هذا صديقي. مرة أخرى، إني كاوان سايا. مرة ثالثة، إني كاوان سايا. ممتاز. أوكي، الآن نريد أن نسأل، ما اسمه؟ siapa nama dia؟ اسمه أحمد. nama dia أحمد، هو صديقي. dia kawan saya، dia kawan saya. أعتقد أننا تعلمنا الكثير لهذا اليوم، وسوف نكتفي بهذا القدر. لنتعلم الكثير تابعونا في الحلقة القادمة مع سلسلة تعلم اللغة الماليزية عبر إذاعة ألواحة. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.